بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختار العربية لسانا لكتابه، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفصح العرب لسانًا وأجملهم بيانًا وأحسنهم منطقًا وأصدقهم حديثًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبين يدي شرح شذور الذهب لابن هشام المصري نقدم اهتمام العرب بلغتهم، واهتمام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم باللغة العربية، وكيف كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعظمون اللغة العربية ويهتمون بها، لعل ذلك يكون شاحذا لهمم طلاب العلم في الحرص عليها والدأب على تحصيلها. فاللغة العربية لغة فذة لا تشبه لغة من اللغات ولا تشبهها لغة من اللغات، فهي نسيج وحدها، فهي اللغة التي علمها الله آدم عليه السلام، وهي اللغة التي يتخاطب بها أهل الجنة فيما بينهم، وهي اللغة التي نزل بها الوحي الإلهي على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فاللغة العربية هي حاملة الرسالة السماوية ومبلغة الوحي الإلهي وناشرة الدين الحنيف وسفيرة الدين إلى العالمين وفاتحة دعوته ولسان شعائره، جامعة الأمة وآصرة الملة، محفوظة بحفظ الوحي المنزل بها. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا يستلزم أن تحفظ اللغة التي نزل بها الذكر، فقد سمى الله تبارك وتعالى كتابه ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر يحتاج إلى لسان ذاكر، جعله الله سبحانه وتعالى لسانا عربيا مبينا، فاستلزم ذلك حفظ اللغة التي نزل بها هذا الذكر. واللغة العربية هي مبدعة الحضارة العربية وراويتها بين الأجيال وذاكرتها على مر الدهور والعصور، واللغة العربية هي لغة الإبداع قبل الإسلام، وهي لغة الإعجاز الإلهي. حملها الإسلام رسالته العالمية. ولما كانت اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والتراث الإسلامي، شعر السلف بمسؤوليتهم وواجبهم نحوها، فبذلوا جهودا مضنية في تأصيلها وتنقيتها ووضع قواعدها وصيانتها من شوائب اللحن والخطأ الذي يذهب بجمالها ورونقها وبهائها. وقد ظل الأوائل غيورين على اللغة، ذابين عن حياضها، معتزين بخصائصها، حريصين كل الحرص على سلامتها وحفظها من الرطانة العجمية واللكنة العامية. يقول ابن منظور صاحب لسان العرب، وهو يبين في مقدمته سبب تأليف معجمه، قال: لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية. قصد بمعجمه المبارك لسان العرب أن يحفظ هذه اللغة النبوية. لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها، إذ عليها، أي على اللغة، مدار أحكام الكتاب العزيز. أحكام الكتاب العزيز مدارها على اللغة العربية، لا يستغني عنها فقيه ولا مفسر. والشروط من الشروط التي وضعوها لمن يتصدى لتفسير كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون عالما بالعربية. ولا نقصد علمه بالعربية علمه بالنحو فقط، وإنما أن يكون عالما بلغة العرب التي يتكلمون بها، فعنده علم بمعاني مفرداتها وكيف كانوا يستخدمون الكلمات في معانيها، وعنده علم ببلاغة العرب وفصاحة الأساليب، وعنده علم بشعر العرب ونثرهم، وعنده علم بقواعد العربية ولهجات العرب ولغاتهم. والسنة النبوية، يقول: إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية، وذلك لما رأيت قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان. وهذا في زمان ابن منظور. حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنا مردودا. اللحن هو الخطأ، فكانوا يعدون الخطأ في اللغة العربية معيبا، ويردون كلام المخطئ، وصار النطق بالعربية من المعايب معدودا. وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغات الأعجمية. ماذا لو عاش ابن منظور رحمه الله زماننا هذا؟ فوجد أن كثيرا منا يدعي التمدن والتحدر، فلا تجد جملة من جمله تخلو من كلمة أجنبية على لسانه أو مصطلح غربي كان من الممكن أن يستعيض عنه بكلمات عربية فصيحة جميلة، ولكنه الانسياق وراء هذه الحضارة الغربية المزيفة، فكأنه يظن أن من مظاهر التحضر والتقدم، وأن يكون في كلامه بعض الكلمات الأجنبية والمصطلحات الغربية. قال: وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغات الأعجمية، وتفاصحوا في غير اللغة العربية، فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون. هذا زمان ابن منظور يقول: جمعت الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون. وأعود فأقول: ماذا لو عاصرنا ابن منظور رحمه الله تعالى، إذ كثير منا لا حول ولا قوة إلا بالله يفخر بإجادته للغة الإنجليزية أو الفرنسية مثلا أو الألمانية، وهو ضعيف جدا في اللغة العربية، لا يجيد الكتابة بها ولا يجيد الحديث بها، بل يعدون هذا يعدون تعلم اللغة العربية هذا لا حاجة إليه، فيدفعون بأبنائهم إلى مدارس أجنبية تعلمهم اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية. ونحن نقول إن تعلم اللغات الأجنبية لفهم تراث الأمم الأخرى ومعرفة ما عندهم من خير ودفع ما عندهم من شر هذا شيء حسن، لكن حين يكون ذلك على حساب اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والحديث الشريف ولسان النبي عليه الصلاة والسلام والناطقة بتراث الأمة العظيم، فهذا يكون فيه خطر كبير. يقول: جمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. لكن خدم رحمه الله اللغة العربية خدمة عظيمة جدا بمعجمه هذا، وإن كان أهل زمانه كانوا يسخرون منه كما سخر قوم نوح منه وهو يصنع الفلك، فلقد أثبتت الأيام صدق قول الله تبارك وتعالى: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يقول: وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون. هكذا السلف الغير المخلصون الذين أقاموا من أنفسهم حراسا يقظين على اللغة، يزودون عن حماها، ينبهون الناس إلى الخطأ حتى يجتنبوه، ويردونهم إلى الصواب حتى يلتزموه. ولقد نبه القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر وسر خلودها إلى استيحاش اللحن الخطأ في اللغة حين يتحدث المتحدث باللغة العربية ويخطئ في حديثه ويلحن، فهذا شيء معيب وشيء مستوحش. حكى الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فكأن الدعوة تحتاج إلى الأفصح، تحتاج إلى صاحب الجملة السليمة وإلى صاحب الأسلوب البليغ. فكم من كلام جميل منمق ضاع بجماله، ذهب بجماله خطأ في اللغة، خطأ رفع المنصوب ونصب المرفوع وجر الساكن بغير وكسره بغير التقاء ساكنين أو غير هذا، فذهب لحنه بجمال كلامه، كلام جميل لكن اللحن يذهب بجمال الكلام. وربما يكون الكلام ليس جميلا من ناحية البلاغة، ولكن يرفعه سلامة اللغة، سلامة النحو. ولعلك وفقت في يوم من الأيام أن تسمع، وخاصة في هذه الأيام، على الشاشات والقنوات الفضائية، لأن القنوات لما كثرت جذبت إليها كثيرا من الدعاة، وربما لم يخدم كثير منهم اللغة العربية، فيكون كلامه جميلا ولكنه يخطئ في اللغة، فيذهب اللحن بجمال كلامه، وربما قلب المعاني، هو يقصد شيئا ورفع المنصوب ونصب المرفوع مثلا أفسد عليه المعنى، فيكون اللحن هذا بمثابة حجارة يقذف بها المتكلم في آذان سامعه، وخاصة إذا كان ممن يفهمون اللغة العربية ويعرفون قواعدها. فقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا يصدقني. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا على سلامة الكلام من اللحن، حتى عد اللحن في الكلام ضلالا، الذي يلحن في الكلام فيه نوع من الضلال وعدم الهداية، الذي يضبط كلامه هذا مسترشد، هذا على هدى من قواعد اللغة فيضبط بها كلامه. فمما يروى في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا لحن أمامه فقال صلى الله عليه وسلم: أرشدوا أخاكم فقد ضل، أرشدوا أخاكم فقد ضل، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لو سمع خطباءنا ووعاظنا والمتحدثين فينا ماذا كان صلى الله عليه وسلم سيقول صلى الله عليه وسلم؟ كان سيؤلمه صلى الله عليه وسلم حديثهم بالعامية، وكان سيؤلمه صلى الله عليه وسلم أنهم يلحنون في الكلام ويقلبون المعاني. فتأمل: رعاك الله الكلمة النبوية الزاجرة فقد ضل. تعلم كيف كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإصلاح اللسان وفظاعة أمر اللحن في الكلام. كذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتمين بحفظ اللغة القرآنية وصيانتها من اللحن، حتى أن بعضهم كانوا يعدون الخطأ في اللغة جريمة يستحق مرتكبها العقاب الصارم الرادع. الذي يخطئ عندهم في اللغة كأنه ارتكب جريمة، فكم من جريمة ارتكبناها. فعن الشعبي قال: قال أبو بكر الصديق: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. يعني يقرأ القرآن الكريم، يقرأ الحديث الشريف، فتسقط جملة منه، ينساها مثلا، ينسى جملة مثلا، فهذا أفضل من أن يقرأ فيقع في اللحن والخطأ. وكان عمر رضي الله عنه يعتبر تعليم اللغة العربية والتعمق في علومها وآدابها مثل التعمق والتفقه في الدين. يعني دراسة اللغة العربية، دراسة قواعدها ودراسة أساليبها ودراسة تراثها من الشعر والنثر والقرآن قبل ذلك والحديث الشريف، هذا علم شرعي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعرفة معاني القرآن، تفسير القرآن، ومعرفة معاني الحديث الشريف هذا واجب، لأنه يترتب عليه عمل. نحن مطالبون بأن نعمل بالقرآن وأن نعمل بالسنة، فكيف نعمل بالقرآن أو كيف نعمل بالسنة؟ لابد أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة، ووسيلتنا في ذلك اللغة العربية. فإذا كان فهم القرآن وفهم السنة واجبا، ولا يتم هذا الواجب إلا بتعلم اللغة العربية، كان تعلم اللغة العربية واجبا. قال عمر: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. فهو يوصي رضي الله عنه بالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في اللغة العربية فإنها من الدين، وكذلك تعلم الفرائض، علم المواريث، فإنه من الدين. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن. تعلموا الفرائض واللحن، وهذا يتعلم ليجتنب. يعني مثلا نقول: إن الفاعل مرفوع وإن المفعول منصوب، فلو رفع متكلم المفعول أو نصب متحدث الفاعل لكان خطأ، فنحن نتعلم الخطأ ليجتنب. فقال: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن، أي كما تتعلمون القرآن. وعن أبي مسلم البصري قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. الرجل الذي يتعلم اللغة العربية يكون تعلمه للغة واستعماله للغة، لأن المقصود من تعلم اللغة العربية أن نستعملها في كلامنا. فكم منا يعرف قواعدها معرفة جيدة لكنه لا يستخدمها. اللغة كما سنعلم سلوك لفظي، فما فائدة أن تعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب ثم إذا تحدثت لحنت وأخطأت؟ لا فائدة في علمك هذا ما لم يصر علمك هذا تطبيقا عمليا، فتخرج لغتك التي تعلمتها من توابيتها إلى لسانك هذا، فتزين بهذه اللغة لسانك وتجمل بها منطقك. قال عمر بن الخطاب: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. يروى أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، لكنه قرأها بكسر اللام. كيف قرأها؟ قرأها ورسوله، مخطئا. فقال الأعرابي، لأنهم كانوا لا يعرفون اللحن، فقال: أنا بريء مما تبرأ الله منه. فزجره عمر، لأنه بذلك يكون متبرئا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن إخواننا الذين حضروا معنا شرح المقدمة الآج الرومية أن يكونوا على وعي بإعراب الآية. إن حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره. إن الله لفظ الجلالة منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. إن الله بريء خبر إن، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من المشركين هذا حرف جر، والمشركين اسم مجرور به وعلامة جره ماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. ورسوله بالضم، ليست معطوفة على المشركين. اللي لحن الذي أخطأ عطفها على المشركين بالجر فقال ورسوله. العطف بالواو هنا يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. إذن المعنى صار فاسدا، وصار معنى لو اعتقده ناطقه يكفر به. إن الله بريء من المشركين وجر الاسم وهو مرفوع، فهو مرفوع على الابتداء، ابتداء جملة جديدة، استئناف جملة جديدة. ورسوله كذلك، يعني ورسوله بريء من المشركين، هذا هو المعنى الصحيح. لكنه لما جر ورسوله صار المعنى فاسدا فزجره عمر، ولكنه قال هكذا سمعت، هكذا سمعت. إذن الأعرابي تعلمها هكذا، فأرجع الخطأ هذا إلى معلمه، فأمر عمر بألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة. ومن العجيب أن يضجر طلاب العلم من مشايخهم إذا أوقفوهم عند وقفات نحوية في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول إنما جئت لأحفظ القرآن الكريم، والقرآن عربي ونزل بلسان عربي مبين. فلا ينبغي أبدا أن يضجر طالب العلم إذا وقف عند لفتات نحوية في كتاب الله تبارك وتعالى، بل يحمد لشيخه أنه يلفت نظره إلى نظم القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. فأمر عمر بألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، أو قال فأمر عمر بألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة. وكان يأمر بجلد من يلحن في اللغة. الكاتب إذا لحن في اللغة يأمر عمر بجلده. طبعا لو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فينا وسيجلد من يلحن منا لا استوت ظهورنا من كثرة الجلد، لكن لو كان رضي الله عنه ربما حملنا على أن نهتم باللغة، فاستقامت اللغة على ألسنتنا وفي أيدينا إذا كتبنا. عمر يجلد الكتاب إذا لحنوا. فيروى أن كاتب أبي موسى الأشعري كتب إلى عمر. أبو موسى الأشعري وال والله عمر بن الخطاب، يريد أبو موسى أن يرسل رسالة إلى أمير المؤمنين في المدينة، له كاتب يكتب له، قال له أكتب رسالة. فكتب إلى عمر من أبو موسى. أين اللحن؟ جميل. فاللحن في قوله أبو، والصواب أن يقول من أبي موسى. وما العلة؟ اسم مجرور بمن وعلامة جره. لماذا؟ ما خمسة ولا ستة؟ والصحيح من أبي موسى. فلما وصل الكتاب، وصل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه، أعاده إلى أبي موسى آمرا إياه بقوله الزاجر: إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطا واعزله من عمله. وفي رواية: عزمت عليك لما ضربت كاتبك صوتا. هكذا كان اهتمامهم باللغة وحرصهم عليها ورعايتهم لها وتحذيرهم من اللحن فيها. وكان يرى رضي الله عنه أن الخطأ في الرمي أهون من الخطأ في اللغة. يعني كان الشباب يتعلمون الرمي تدريبا لهم على الجهاد، فكان يرى أن الخطأ في الرمي أهون من أن يخطئ في اللغة. فيروى أنه مر على قوم يسيئون الرمي فأنبهم على ذلك، فقالوا يا عمر، انتبه، قالوا يا عمر إنا قوم متعلمين. بما اعتذروا؟ أنهم لا يزالون يتعلمون. قالوا يا عمر إنا قوم متعلمين. كلامهم هذا صواب أم خطأ؟ ما الخطأ فيه؟ جزاكم الله خير. يبقى إنا، هذه إنا الناسخة واسمها نا الضمير المضغم فيها. قوم، هذا خبر إنا مرفوع بالضم، ومتعلمون نعت لقوم، فحقه أن يقول إنا قوم متعلمون، أو يقولون إنا قوم متعلمون. فضجر عمر لذلك وقال: والله لخطأهم في رميهم أهون علي من خطأهم في لسانهم. رحم الله أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب كيف كان فطنا لخطورة الخطأ في اللغة، وكيف اهتم بالقضية واعتنى بها، وكيف أدرك أن اللغة العربية أجل وأسمى من أن يحتمل فيها الخطأ. وقد سبق رضي الله عنه بعقاب اللاحنين بقرون طويلة ما دعا إليه أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الكونغرس. قال: إننا نضع القوانين لمعاقبة المجرمين الذين يسرقون ويقتلون، فلماذا لا نضع القوانين لمعاقبة الذين يفسدون اللغة؟ بما كانوا يطالبون، يطالبون بمعاقبة من يفسد اللغة، لأن اللغة تعني هوية الشعوب وهوية الأمم، فإذا ضاعت اللغة ضاعت هوية الأمم. ولكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سبق هؤلاء الذين يريدون وضع العقوبات على من يفسد اللغة. وفرضت فرنسا 2000 فرنك فرنسي على كل من يستخدم كلمة أجنبية واحدة، وهذا القانون معمول به إلى الآن في فرنسا. فلو لحن فرنسي بمعنى أنه يتكلم جاء بكلمة إنجليزية أو بكلمة ألمانية على لسانه وثبت هذا عنه يغرم بدفع 2000 فرنك فرنسي. وأخرج البيهقي والخطيب عن عمرو بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كان يضربان أولادهما على اللحن. فنحن في الحقيقة في حاجة إلى أن نعيد هذا الأدب السلفي في تربية أبنائنا على اللغة السليمة، ونخطئ كثيرا في الحقيقة حين نهمل تربية الأبناء على النطق السليم وعلى محبة اللغة العربية. ففي أبنائنا من يجيد الحديث باللغة الإنجليزية ولا يستطيع أن ينشئ جملة عربية سليمة. فاهتمام الآباء والأمهات والمربين والمربيات في مراحل التعليم الأولى والسنوات الأولى بتقويم اللسان مهم جدا، وهذا ليس صعبا على الطفل لأنه يتلقى لغته أول ما يتلقى، فكما يسمعها ينطقها. وأبناؤنا الذين يسمعون أناشيد بلغة عربية سليمة أو يسمعون إلى كرتون يردده الأبطال بلغة عربية سليمة تجد الولد يتحدث بلغة عربية سليمة، يرفع وينصب ويجزم وهو لا يعرف لماذا ينطقها. فلو ربينا أبناءنا على نصوص القرآن الكريم والقرآن الكريم أفضل ما يقوم الألسنة، وكذلك الحديث الشريف المضبوط والشعر العربي الموزون المضبوط، وكذلك الخطب والكلام العربي المضبوط، فإن هذا يربي الناشئة على محبة اللغة العربية والتحدث بها. عن ميمون ابن مهران قال: كان ابني يتعلم العربية فنهيته عنها. كشأن كثير منا حين يقبل الولد على حفظ نصوص العربية مثلا يقول له أبوه: دعك من هذا، فإن اللغة العربية النجاح فيها ميسور، ولكن مثلا ذاكر اللغة الإنجليزية الفرنسية أو غير ذلك. يقول: فنهيته عنها، فشهدت ابن عمر وقد لحن ابنه، يعني ابن عمر لحن ابنه أمامه، فدفعه دفعة ألقاه حيث شاء الله، فرجعت إلى ابني فقلت: عليك بالعربية، فإني رأيت ابن عمر يضرب ولده على اللحن. وعن أبي ابن كعب قال: تعلموا العربية في القرآن كما تعلمون حفظه، كما تتعلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يجب عليك أن تتعلم العربية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولعلنا نعاصر هجمة شرسة على كتاب الله تبارك وتعالى من النصارى الذين لا يفهمون شيئا في اللغة العربية ويوجهون سهامهم إلى كتاب الله المعصوم والمحفوظ، ويقولون إن القرآن الكريم فيه أخطاء نحوية وفيه أخطاء لغوية، ويقفون عند مثل الصابئون والصابئين والمقيمين الصلاة إلى غير ذلك. فماذا لو طرحت شبهة من هذه الشبهات أمامك وأنت لا تستطيع أن تدفعها؟ فتعلم العربية في كتاب الله تبارك وتعالى أمر واجب. كذلك الخلفاء والأمراء اهتموا بصحة الكلام وسلامته من اللحن، فكانوا يعيبون اللحن ويستهجنونه ويعتبرونه عارا للكريم ومسبة للشريف. وفي الحقيقة أنا آسف الحقيقة أحيانا حين أسمع بعض إخواننا ممن يسر الله عز وجل لهم أن يخطبوا على المنابر أو يجلسون في حلقات التدريس والتعليم، وأخطر من ذلك أن يوجدون على الفضائيات وهم يلحنون لحونا تحيل المعاني وتفسدها. وقف واحد من إخواننا يوما على القبر يعظ، فكان في نهاية موعظته أن قال: فعلينا على كل واحد منا أن يعمل صالحا حتى يلقي الله وهو راض عنه. هو حسن النية، يريد أن يقول حتى يلقى الله وهو راض عنه. فالفعل لقي يختلف عن الفعل ألقى، فالفعل لقي المضارع منه يلقى، أما الفعل الرباعي ألقى فمضارعه مضموم أوله يلقي، تقول محمد يلقي بالقمامة في صناديقها، فهذا يلقي. أما وأنت تقول أيضا محمد يلقى إخوانه في الصلوات في المسجد أو في دروس العلم، فهذا يختلف عن هذا. المعنى صار معنى إيه؟ صالحا أم فاسدا؟ فاسدا. فضبط الكلام مهم جدا، مهم. وحسن النية لا يكفي جوابا إذا أخطأت خطأ يفسد المعاني، عند ذلك تقول لا أنا لم أقصد ولم يكن قصدي ولم تكن نيتي، فهذا لا يكون جوابا سليما على خطأ مثل هذا، إلى غير ذلك من الأخطاء الكثيرة التي لا تسعفني ذاكرتي بذكر أمثلة منها ممن سمعت من إخواننا، حتى أولئك الذين يظهرون على الشاشات الفضائية. ولذلك أنا أنصح إخواني بتعلم النحو على الأقل من علوم العربية، علوم العربية كثيرة جدا وكلها مهم، لكن أهمها النحو، لأنه يقيم اللسان ويقوم اللسان ويسلم به المنطق. الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان كان من الأربع الذين من الأربعة الذين لا يلحنون في جد ولا هزل، يعني كانوا يعدونه من بين أربعة نفر لا يلحنون في اللغة العربية لا في جدهم ولا في هزلهم. ويقول: اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب. يعني الإنسان الذي يخطئ في الكلام خطأه في الكلام أقبح من تفتيق الثوب، تقطيع ثوبه. قال: أقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه. وهذا مرض جلدي يصيب الوجه فيصيبه بتجعدات ونتوءات في الوجه فيجعل الوجه قبيحا. وكان يقول: الإعراب جمال للوضيع واللحن هجنة على الشريف. هب أن شريفا إنسان له مكانة وتكلم فلحن وأحال المعاني، فهذا يسقط قدره، يسقط قدره باللحن. ولو أن إنسانا لا يعبأ به ولا يهتم به فتكلم كلاما ضبط ألفاظه وسلمت فيه لغته فهذا جمال له، وكان يخاف من اللحن خوفا عجل الشيب إليه والشيخوخة. شعوره بهذا الشعور يعني لو نما عند كل واحد منا لحرص على لغته، فكان يخاف من أن يلحن وهذا الخوف عجل الشيب إليه. قيل له لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، فقال شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. يعني هو كان لا يلحن لكن خوفه من اللحن شيبه. ارتقاء المنابر ليس سهلا، ولذلك يقول كيف لا يعجل علي، أي كيف لا يعجل الشيب علي وأنا أعرض عقلي على الناس كل جمعة مرة أو مرتين. الإنسان الخطيب يعرض عقله وفكره على الناس، هو في امتحان شفوي كبير، فكل من يسمعه وهو يخطب يحكم عليه، يحكم على فكره ويحكم على لغته ويحكم على جمال أسلوبه. فهؤلاء كانوا يقدرون للكلمة قدرها، ولذلك أنصح نفسي وإخواني بأن نحترم عقول المستمعين. إن إخوانك الذين يحضرون لك في المسجد لتخطب أنت فيهم ولتقوم فيهم واعظا وناصحا يجب أن تحترم عقولهم، ففيهم من هو أعلم منك وفيهم من هو أتقى منك، وقد رفعك الله على 3 درجات من المنبر وأجلسهم في مستوى قدميك، فيجب أن تحترم عقولهم. فتحضر خطبتك وتحضر درسك تحضيرا يليق بعقول هؤلاء الذين جاءوا ليستمعوا إليك. دخل على عبد العزيز ابن مروان رجل يشكو صهرا له، فقال انتبه، يعني رجل جاء يشكو صهرا له، من الصهر؟ من ربطته به علاقة نسب زواج مصاهرة، فجاء يشكو له صهرة فقال إن ختني فعل بي كذا وكذا، فقال له عبد العزيز من ختنك بفتح النون؟ فقال ختنني الختان الذي يختن الناس. فقال عبد العزيز لكاتبه ويحك بما أجابني؟ فقال له أيها الأمير إنك لحنت. وقبل أن نعرف اللحن أنا أطالبكم بمعرفة اللحن في كلام عبد العزيز بن مروان. محمد هو قال من ختنك بفتح النون، هل في هذا الكلام لحن؟ طب كان عليه أن يقول كان عليه أن يقول من ختنك. الختن اسم، لكن ختن فعل ماض مبني على الفتح. فلما لحن قال من ختنك، يعني من الذي قام بعملية الختان لك؟ رجل أعرابي وأمامه أمير يسأله، لا يتصور أن يكون الأمير لحانا، فقال ختنني الختان الذي يختن الناس. في المرة الأولى لم يكن تأثركم بهذا الأثر كتأثركم به في المرة الثانية، ومعنى ذلك أن كثيرا منا يمر عليه اللحن فلا يعرفه. فلما عرفتم اللحن، ختنا فعل ماض مبني على الفتح، أما ختنك اسم مرفوع بالضمة. فقال عبد العزيز لكاتبه ويحك بما أجابني، فقال أيها الأمير إنك لحنت وهو لا يعرف اللحن، وكان ينبغي أن تقول له من ختنك بضم التاء. فقال عبد العزيز أراني أتكلم بكلام لا تعرفه العرب، لا شاهدت الناس حتى أعرف اللحن. علامة عزم سيحبس نفسه حتى يتعلم النحو، فإذا تعلم النحو خرج إلى الناس وكلمهم وخاطبهم ووعظهم وسألهم ودرس لهم. وأنا أخشى أن تعزموا على ما عزم عليه فلا نجد لمسجد خطيبة، لكن كما سيظهر لنا أننا علينا أن نأخذ أنفسنا بنوع من الجد ونرفع هممنا في تعلم اللغة والتطبيق عليها، وكلنا في الحقيقة نخطئ. وإذا كان هؤلاء الفضلاء كانوا يلحنون في اللغة ونحن لم نتربى على ما تربوا عليه، كانوا يتربون في البوادي ويسمعون اللغة من أهلها، فوجود اللحن فينا ليس غريبا، وخاصة المناهج الغربية التي دخلت وعدم الاهتمام باللغة العربية وتحقير من يتعلم اللغة والاستهزاء بمن يتحدث بها. دع نفسك يوما من الأيام وأنت تركب وسيلة من وسائل المواصلات تتحدث مع سائق السيارة باللغة العربية، وتحاور الركاب باللغة العربية، وانتظر ماذا ستسمع. لكننا في حاجة إلى نوع من الصبر حتى نعيد لهذه اللغة مجدها ورونقها. فأقام في البيت جمعة لا يظهر ومعه من يعلمه العربية، قال فصلى بالناس الجمعة وهو أفصح الناس، أي أفصح الناس في زمانه، وإلا ليس هذا على الإطلاق، فأفصح الناس لسانا هو النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى أنه كان يعطي على العربية ويحرم على اللحن، حتى قدم عليه زوار من أهل المدينة وأهل مكة من قريش، فجعل يقول للرجل منهم ممن أنت، يعني من أي قبيلة أنت، فيقول من بني فلان، فيقول الكاتب أعطيه 200 دينار. لماذا؟ لأنه أجاب إجابة سليمة، قال من بني فلان. حتى جاءه رجل من بني عبد الدار فقال ممن أنت، فقال من بنو عبد الدار، فقال تجدها في جائزتك. ايه اللحن؟ سهل، لحن لحن. فقال من بنو عبد الدار، اين اللحن؟ بنو، فمن حرف جر، وبنو اسم مجرور بها وعلامة جره لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى كان عليه أن يقول من بني عبد الدار كسابقه، لكنه قال من بنو عبد الدار، فقال له الأمير تجدها في جائزتك، وقال الكاتب أعطه 100 دينار. يبقى حرمه من 100 دينار بسبب لحن واحد في كلامه. لو كانوا يعطون الرواتب على قدر استقامة اللغة على الألسنة لا. وكان الحجاج الثقفي على الرغم أو الرغم من جرائمه وفظائعه معنيا بسلامة الكلام من الأخطاء عناية شديدة. تنسب إليه قصة طريفة رفعت إلى عبد الله بن المبارك، قال بعث الحجاج إلى البصرة أن اختر لي 10 من عندك، فاختار رجالا منهم كثير ابن كثير. قال وكان رجلا عربيا، قال كثير، فقلت في نفسي لا أفلت من الحجاج إلا باللحن. طبعا هو عاوز يستعمل 10 من البصرة، فبعث له بإيه؟ 10. وهذا يريد ألا يكون عاملا لهذا الرجل الظالم، فيريد أن يفلت منه. بما يفلت؟ قال لا أفلت من الحجاج إلا باللحن. قال فلما أدخلنا عليه دعاني فقال ما اسمك؟ قلت كثير. قال ممن؟ فقلت إن قلتها بالواو لم آمن أن يتجاوزها، يعني لو قلتها صحيحة هيقول لي تعالى. قال أنا ابن أبا كثير أو كثير، الاسم غير مضبوط. قال أنا ابن أبا كثير. هيا نعرب هذه الجملة. أنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جميل. ابن خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أبا هذا لحن، فهو مضاف إليه مجرور، وحقه أن يجر بالياء، فيقول أنا ابن أبي كثير فلحن. فقال أبا، فقال عليك لعنة الله وعلى من بعثك، جثوا في قفاه، أي ضربوا قفاه. وكان اللحن عند أهل البادية ذنبا شنيعا يستحق صاحبه حرمان الرزق. مما يؤثر عن أحد البدو العرب أنه توجه من الصحراء إلى سوق البصرة فرأى الناس يلحنون، فصرخ في وجوههم يا عجبا كيف تلحنون وترزقون. يعني كان يعد أن سلامة اللغة سبب من أسباب الرزق، وأن اللحن من الأسباب التي يحرم بها الإنسان من الرزق، لأنهم كانوا يعدون اللغة العربية والحديث بها دينا يدينون به. فهكذا نرى اهتمام السلف الصالح رضوان الله عليهم باللغة وحرصهم على اللغة، وكيف كانوا يحذرون ويحذرون من اللحن والخطأ فيها. من طريف ما يروى أن أحد النحاة دخل على هشام بن عبد الملك، فلما حضر الغداء وعاد هشام وقال لغلمانه: تلاحنوا عليه. تلاحنوا عليه أي اخطأوا أمامه. فجعل بعضهم يقول: يا أمير المؤمنين، رأيت أبي فلان. هل في هذا الكلام لحن؟ عليه أن يقول نعم. والآخر يقول: مر بي أبا فلان. هل في هذا الكلام لحن؟ عليه أن يقول ونحو ذلك. فلما أكثروا اللحن أدخل العربي يده في الصحفة، ثم جعل يطلي لحيته ويقول لنفسه: ذوقي، هذا جزاؤك في مجالسة الأنذال. رجل عربي محب للغة ويكره اللحن. ومن فرط حبهم للغة العربية وغيرتهم عليها وصيانتهم لها، كانوا يفضلون الشتم بها على المدح بغيرها. يعني مدرس مثلا حين يجيد أحد طلابه مثلا فيقول له good أو très bien، وهو ليس مدرسا للإنجليزية ولا للفرنسية، وقد يكون مدرسا للغة العربية، يعني يكون مدرسا للغة العربية، فإذا أجاد تلميذه لا يقول له: أحسنت يا بني، بارك الله فيك، ما شاء الله، إلى غير ذلك من كلمات الاستحسان، لكنه قد يمدحه بالعجمة بلغة أعجمية. فكانوا يرون أن السب بالعربية أحب من المدح بغيرها. عن أبي الريحان البيروني قال: لئن أشتم بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية، وفي رواية: لأن أهجى بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية. ومن صور حب السلف العجيب للغة واهتمامهم بها وحرصهم على صيانتها من الخطأ أنهم كانوا يفضلون الضرب على اللحن فيها. فينسب إلى قائد من بني أمية قوله: أحب إلي أن يضربني الرجل بحجر وألا يسمعني لحنا. يعني لأن يضربني بحجر أحب إلي من أن يسمعني لحنا. وكان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يعدون تعلم العربية وخدمتها وحبها من الدين، وكانوا يعتبرون أن حب العربية من حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما قاله الإمام أبو منصور الثعالبي رحمه الله، قال: من أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد. لعل ما قدمنا يكون وسيلة لشحذ هممنا في الحرص على تعلم اللغة العربية ومعرفة قواعدها وفنونها. ماذا قال علماء المسلمين عن العربية؟ قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وإنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقالاتها في مواطن افتخارها ورسائلها. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقال أيضا: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام. وقال أيضا: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. لو لم يكن للحديث باللغة العربية والحرص على سلامتها على الألسنة سوى أن نتشبه بالرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء العاملين، لكان هذا كافيا عباد الله. قال: ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، ولا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال أيضا: معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولكن من يكون لفروض الكفاية إذا لم يكن طلاب العلم؟ من يقوم بفروض الكفاية هذه من الأمة سوى هؤلاء الطلاب الذين يحرصون على العلم وطلبه؟ وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كراهة الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية، والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. ذكر الشافعي أن على الخاصة التي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاجون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب والسنن والآثار وأقاويل المفسرين من الصحابة والتابعين من الألفاظ العربية والمخاطبات، فإن من جهل سعة لسان العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب، ومن علمها ووقف على مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها زالت عنه الشبه الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع. فهذا كلام بعض أهل العلم في اللغة العربية ووجوب تعلمها، ونحن مطالبون في الحقيقة بأن نحب اللغة، فمحبة اللغة من محبة الله ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محبة الكتاب الذي أنزل بها، وهذا الحب قد يحرك فينا السواكن ويدفعنا إلى البحث عن دروسها وعن مدرسيها، نتعلمها لا لمجرد أن نجمع مسائلها وقضاياها، وإنما نتعلمها لنحيي هذه اللغة على ألسنتنا وفي كتاباتنا في خطبنا ودروسنا وفي حديثنا مع إخواننا وفي بيوتنا. فهذا التحدث باللغة العربية سنة كانت ماضية في سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وفيه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي الظاهر والهدي الباطن، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحدث باللغة العربية. ولا يخفى عليكم، وأنا لا أحب أن أطيل، أن اللغة العربية تواجه عداء شديدا وتواجه هجمات شرسة منذ قرون عديدة وسنين بعيدة، والاستعمار يسعى لهدم حصنها المنيع بمحاولات كثيرة جدا. كنت أرجو لو طال الوقت فتحدثنا عنها، لكنكم تشاركونني أن التعليم الأجنبي ونشر العامية، محاربة الفصحى في وسائل الإعلام، الاستهزاء بمدرسي اللغة العربية على الشاشات في الأفلام والمسلسلات إلى غير ذلك من المحاولات الكثيرة التي سعى الاستعمار ولا يزال يحاول لهدم حصن اللغة المنيع، وهدفه في ذلك واضح. فاللغة ليست هدفه الأول، وإنما هدفه في الحقيقة هدم هذا الدين، لأن اللغة كما قدمنا هي الداعية إلى هذا الدين وحاملة هذا الدين إلى العالمين، وهي المتحدثة بهذا الدين في الشعائر. فنحن حين نصلي لا نصلي إلا بلسان عربي مبين، وكذلك في عبادات كثيرة. فهدفهم من ذلك هو هدم هذا الدين، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، فلا تزال اللغة حية بحفظ الله تبارك وتعالى لها وبحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لها. وستجد إن شاء الله منكم أبناء بررة يحبونها ويهتمون بتعلمها ويسعون في نشرها. أحقاد يهودية ونصرانية وأهداف خبيثة جدا وراء حملات وهجمات الأعداء على اللغة العربية. فمن أهدافهم تحويل الإسلام من سلوك واقع إلى مجرد تراث نحتفي به في المناسبات. لو قطعت الصلة بين الأمة وبين تراثها، يعني مثلا لو ضعفت اللغة إلى درجة أنك لا تستطيع أن تقرأ في كتب التراث، لصارت كتب التراث كأنها تحف على الأرفف وفي المكتبات، فتنقطع الصلة بين الأمة وبين تراثها. وإلى حد ما كثير منا يقف وراء الأئمة في الصلوات فلا يفهم ما يتلى عليه، وإن كان القرآن نزل على أمة أمية يعطي كل إنسان على قدر علمه وعلى قدر فهمه. فلكن إذا كان لنا فهم في العربية وتلي علينا كتاب الله تبارك وتعالى لهز القلوب وصدع الأبدان، كتاب تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كتاب لكن من يفهمه؟ الذي يفهم اللغة العربية، الذي يعرف المعاني، يعرف نظم الكتاب العزيز، هذا حين يقرأ عليه كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يصدع قلبه، يهتز القلب، ينتفض القلب، فيطرد الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، فيخشع القلب وتدمع العين. لكن ما بالنا إذا قرئ علينا القرآن لا نخشع، نتثاءب، ولو خرجنا من الصلاة وسئلنا ماذا كان يقرأ الإمام ربما لا يشعر الواحد بماذا بدأ وبماذا ختم. هذا للتقصير الشديد في فهم اللغة العربية، فهم معانيها وفهم نظمها وقواعدها، فهم يهدفون إلى ذلك. كذلك يهدفون إلى تحويل القرآن إلى متحف عندما يستعجم اللسان ونعجز عن الفهم، ويترك أمره لقلة متخصصة، أو نستجيب لواقع يخططون له فنكتبه بالعامية وعند ذلك نجرده من دلالة إعجازه وهي لسانه العربي. كذلك يهدفون إلى تمزيق وحدة الأمة العربية. أنت حين تذهب إلى البيت الحرام حاجا أو معتمرا وتلتقي بإخوانك من شتى بقاع الأرض، إن حدثتهم بعاميتك لا تفهمهم ولا يفهمونك، ولكن إن تركت العامية إلى لغة عربية سليمة فإنهم يفهمونك، فهي لغة التواصل بينك وبين إخوانك. فعامل من عوامل وحدة الأمة سلامة اللغة، فهم يسعون إلى تمزيق وحدة الأمة التي حملت مشعل الحضارة إلى العالم منذ القرن السابع الميلادي، إذ تنقطع رابطة من أقوى الروابط التي تربطها وهي رابطة اللسان. كذلك يسعون إلى إلغاء التراث بحيث لا يتاح لهذه الأمة الاستفادة منه، وبناء حاضر قوي على أساس من هذا الموروث العظيم. هذه بعض أهدافهم، لكن هل نجحوا؟ إلى حد ما نجحوا، لكن لم تنجح هذه الحملات نجاحها الذي كانوا يؤملون. فكما قلت لك فإن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لها. حتى نعود ونعيد إلى اللغة العربية تاريخها ومجدها، ماذا نفعل؟ المحافظة على القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو أفضل ما يحافظ على اللغة العربية، نأخذ الناشئة به منذ نعومة أظفارهم فيسمو بهم ويقوم ألسنتهم. ويحضرني أن أحد زملائي يوما قال لي إن أبي أحيل إلى سن التقاعد، وطلبوا منه أن يخطب بهذه المناسبة خطبة، يعني يلقي كلمة في الحفل الذي أقاموه له بمناسبة إحالته إلى سن التقاعد. فسمعت الخطبة ثم قلت له: هل كان والدك مؤهلا؟ قال: لا، إنما كان عاملا في إحدى الوحدات الصحية، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقلت: عجيب، إن أباك قد خطب خطبة من حيث اللغة سليمة جدا، ومن حيث البلاغة أسلوب رائق، أسلوب جميل، يأتي بالصور وينمق الكلام تنميقا جميلا. فقال: إن السر في ذلك أن والدي كان يحفظ القرآن الكريم. فأفضل وأعظم مقوم للألسنة هو حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فنأخذ أبناءنا والناشئة فينا بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك لابد أن نضع في حسباننا أن الدفاع عن اللغة العربية دفاع عن الدين، وأنها خط الدفاع الأول عن الإسلام، وأعداء الإسلام يحاولون ضرب الدين بهدم لغته. كذلك أيضا على مجامع اللغة العربية، نسأل الله أن يوفقهم إلى حفظ اللغة العربية والدعوة إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية. يعني مسألة التغريب التي دعوا إليها، وأفهمونا أن اللغة العربية لا تصلح أن تكون لغة للطب أو الهندسة. وفي بلدان العرب من يدرس الطب باللغة العربية، على ما أذكر أن في سوريا يدرسون الطب باللغة العربية. فما المانع حفاظا على هويتنا أن ندرس المواد العلمية في المدارس، وأن نعرب العلوم بحيث تدرس هذه العلوم باللغة العربية. هذه الدعوة يجب أن تتبناها مجامع اللغة العربية. كذلك أيضا يجب أن نحرص على الحديث باللغة العربية في بيوتنا، في محاضراتنا، في دروسنا، في مجالسنا، فهي مسؤولية كل واحد منا. أيضا يجب على وسائل الإعلام والصحافة والإذاعة مرئية ومسموعة أن تحرص على الحديث باللغة العربية، إلى غير ذلك من الأدوار المنوطة بكل صغير وكبير وبكل عربي بكل مسلم، حفاظا على هذه اللغة الجميلة، اللغة العربية لغة جميلة، والحفاظ عليها حفاظ على هويتنا. هذا لعله يفتح شهيتك إلى أن تتعلم اللغة العربية وتحمل أبنائك على تعلم اللغة العربية. رحم الله حافظ إبراهيم، لما كانت هناك الدعوة إلى التغريب واتهمت اللغة العربية بأنها لغة أدب وليست لغة علم، وأنها عاجزة أن تكون لغة طب أو هندسة، له قصيدة مشهورة اللغة العربية تتحدث عن نفسها، تقول اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي. يعني كيف أبلى، كيف أمرض وأنتم أساتي، أنتم الذين تداوونني، أنتم أطبائي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي. فلنحفظ لغتنا ولنهتم بها ولنسعى في إعادة عزها ومجدها حفاظا على هويتنا، وإن شاء الله تعالى في هذا المسجد المبارك سوف نقوم بشرح كتاب شرح شذور الذهب من كلام العرب للعلامة النحوي المصري ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو كتاب موجز مختصر بعدما درسنا في هذا المسجد المقدمة شرح المقدمة الآج الرومية، لأننا نرى أن دراسة النحو من المختصرات هذا شيء يسهل دراسة النحو، ييسر دراسة النحو، لكنه يحجب عنا هذا التراث الذي كتبه علماؤنا، فنربي أنفسنا ونربي أبناءنا والأجيال أن توضع كتب السلف وكتب العلماء بين أيدينا لنقرأ ما فيها، ولا نجعل المختصرات والملخصات تحول بيننا وبين معرفة هذا التراث العظيم. وابن هشام النحوي المصري العلامة له يعني كتب عديدة، منها شذور الذهب، وقد شرحه رحمه الله تعالى هذا الشرح الذي سنتناوله بالدراسة إن شاء الله تعالى كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب. أعتذر لكم عن الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.